بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الجماعة الطيب الكريم، أحييكم جميعا من هذه الساحة الطيبة المباركة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك أن يكون معنا عالم كريم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ لإذاعة والتلفزيون العربي وسفير مصر في الدول الأوروبية والدول الإسلامية، والذي هو فخر لمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزخازيق لمحافظة الشرقية. يقول رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لمن قرأه يوم القيامة. الجمع الطيب الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فليتفضل فضيلة القارئ مشكورا مأجورا من الله العلي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كثيرا من

ما شاء الله. ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسك وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا زين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما زعلني انا كذا تزعل تزعل انا عايزك طيب هقول لك على حاجة. انا عايزك تهيص انت كمان سيبهم يا اخي ربنا يخليك سيبهم ياخدوا راحتهم قول يا عم انت فين استاذ سعيد ده بتصريح إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه ويحرمونه يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا فما متاع الحياة الدنيا إلى آخرة إلا قليل. يا نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا إلا ما في الغير إذ يمان مرة إلا تنصروا فقد نصر الله فقد نصره الله نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقد نصر الله فقد نصره الله فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله

ولكن بغتت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا يهلكون أنفسهم والله الله عنك لما أذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ذلك القرآن الكريم، فمن تسامت آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم، فليس أحلى من الذكر الحكيم ثمنا وزادا. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم ببهنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية، إدارة الباشمهندس ناصر محمد معوض بالتقنيط، مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية، والخدمة الفندقية الممتازة، إدارة الحاج محمد عبد العزيز أبو رزقه وأولاده المقيمين بدريد، تليفون 24-60-666 دريد. أخي المعز الكريم، شكر الله سعيكم جميعا.